جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا صدق الله.